ده المهر غالي، المهر غالي وحيجيبوه لو نجم عالي، نجم عالي في السما راح يبطفوه. يا فرحتك ساعة ما يجوا يقدموا ويغنوا للفجر اللي في عينيك اتولد. ده النصر مهرك، النصر مهرك والعريس ابن البلد. لف البلاد يا صبيا لف البلاد، لف البلاد يا صبيا بلد بلد، بلد الولاد يا صبيا بلد الولاد، بلد الولاد يا صبيا ولد ولد. مهرك يا حلوة اللي تاه واللي انسانا، كان مهر أولى من الحياة ومن الذهب، كان عمرنا كان دمنا. طار الولاد زي النسور، زي النسور، عدوا البحور خطوا الجسور، خطوا الجسور. طاروا الولاد زي النسور، زي النسور. ماما ما بغني مملوك شغل اني اغني واقول تعيش يا مصر، يا مصر. وانا على الربا ما بغني مملوك شغل غنوة امل للجنود، امل للنصر. ليك يا مصر، وليك يا مصر، ليك يا مصر. معنا وهذه رسالة من صديق البرنامج الأستاذ محمد عجمي غرياني من مركز العضوة محافظة المنيا، بيصبح علينا وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية محمد فوزي حبيبي وعنيا.